عصفور الصباح رفرف على غصون الهوى عجناحك موج الهوى والورد يضحك للجناح عصفور الصباح حلوة حلوة رفاتك أحلى منها نجماتك حلوة حلوة رفاتك أحلى منها نجماتك محلاك عم بتطير شق الصبح بكير لا بتغط لا بترتاح عصفور الصباح غلغل بين البساتين والشجر والرياحين غلغل بين البساتين والشجر والرياحين من درب الصياد شو ما فيك بعاد ومن درب الصياد شو ما فيك بعاد ما بينجر عليك سلاح عصفور الصباح عصفور الصباح تنرفع على غصون الهوى وعجناحك يموج الهوى والورد يضحك للجناح عصفور الصباح غني قبالي ألحانك زهرة روحي بألوانك غني قبالي ألحانك زهرة روحي بألوانك لا تخاف ما بأذيك غني وأنا بحميك لا تخاف ما بأذيك غني وأنا بحميك أمن عبيتك وارتاح عصفور الصباح والورد يضحك للجناح